الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: حضرت الصلاة والإمام في التشهد الأخير من صلاة العشاء ثم دخلت معه، وبعد التسليمتين قمت ونويت الدخول في الصلاة من جديد ليتسنى من يأتي أن يصلي معي جماعة وندرك فضل الجماعة سويا، فهل فعلي هذا صحيح؟ ثم بماذا تدرك الصلاة؟ هل هو بجزء بسيط مع الإمام أم بماذا؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، ما فعلته يا أخي الكريم خطأ لا ينبغي أن يتكرر منك، وفقك الله وزادك الله عز وجل علما وهدى وتقى. فإن الصلاة إنما يدخل فيها بتكبيرة الإحرام، وقد كبرت تكبيرة الإحرام والإمام في التشهد، فتكون تكبيرة الإحرام قد أتيت بها كاملة صحيحة بإذن الله عز وجل. والنية التي تصح بها الصلاة لا تكون في أثناء الصلاة، وإنما تكون قبل تكبيرة الإحرام. فالنية التي تتعلق بها صحة الصلاة تكون قبل تكبيرة الإحرام، وأنت قد أتيت بالنية وقد أتيت بتكبيرة الإحرام، فلا داعي إلى أن تجدد نية الصلاة من ابتدائها وقد وقعت منك فعلا وحقيقة. حتى وإن جاء أحد يريد أن يدخل معك فإنه يدخل معك بلا تجديد نية للصلاة ابتداء، اكتفاء بالنية السابقة التي وافقت الإمام في التشهد فيها، واكتفاء بتكبيرة الإحرام السابقة التي أدركتها في تشهد الإمام. فإذا أراد أحد أن يدخل معك فإنه ينعقد حكم الائتمام بينكما بلا نية جديدة للصلاة، فينبغي لك أن تنتبه لهذا ولا يتكرر منك هذا الفعل مرة أخرى. وإنما ينبغي لك من باب الكمال لا من باب الاشتراط والصحة أن أحدا إذا أراد أن يدخل معك للصلاة أن تنوي أنت أمه، يعني بدل أن تنوي الانفراد تنوي أن تكون إماما له، كما أنه بدخوله معك قد نوى أن يأتم بك، فبدخوله معك انوي أن تكون إماما له. فالذي يتجدد عليك ليس هو نية الصلاة ابتداء ولا تكبيرة الإحرام مرة أخرى، وإنما الذي يتجدد عليك إنما هو نية الإمامة. فإذا نويت أن تكون إماما له فقد صحت الإمامة بينكما. وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في حكم اشتراط الإمام لنية الإمامة على أقوال كثيرة، ليس هذه الفتوى موضع بسطها، ولكن إذا نوى هو أن يأتم بك ونويت أنت أن تكون إماما له فقد انعقد حكم الإمامة بينكم الائتمام بينكما، والله أعلم.